الطب النبوي. الطب النبوي هذا كتاب نافع في بابه باب الطب النبوي بمؤلفه الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فجاء في كتاب الطب النبوي لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أكتفي. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه، أما بعد، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، صلى الله على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني مرة بعد أخرى أن أجمع كتابا في الطب مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي من ذلك في الكتب المشهورة، فأجبته إلى مسألته ورأيت أن أبتدئ بأحاديث الكفارات وأن الأمراض لرفع الدرجات ومحو السيئات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب نافع في بابه باب الطب النبوي لمؤلفه الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي المتوفى عام 643. وهذا الباب، باب الطب النبوي، ألف فيه أئمة السلف كثيرا، فأفرد فيه مصنفات، وضمن أيضا في الكتب الأمهات الجوامع، فنجد في عدد من كتب السنة الجامعة يفرد فيها كتاب خاص في الطب النبوي، وهي مسألة أولاها أهل العلم العناية والاهتمام، لأن الشريعة والماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاء مشتملا على طب الأبدان وطب القلوب، جاء بما فيه الشفاء لأمراض القلوب بنوعيها الشبهات والشهوات وأمراض الأبدان. ومن يتأمل ما جمعه أهل العلم في هذا الباب في هذا الكتاب أو غيره، وخاصة في كتاب الطب النبوي للإمام القيم المفرد من كتابه زاد المعاد، يجد أن الشريعة حوت على ما فيه شفاء الأبدان كما أنها حوت على ما فيه شفاء القلوب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون على حظ ونصيب من المعرفة بالطب النبوي الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ينفعه به نفعا عظيما. ولعله الله تعالى أعلم لهذا السبب أو لهذه الحاجة إلى معرفة الطب النبوي طلب غير واحد من هذا الإمام ضياء المقدسي رحمه الله أن يؤلف كتابا يجمع فيه ما ورد في الطب عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال في المقدمة: فإن بعض إخواني سألني مرة بعد أخرى، مرة بعد أخرى، هذا فيه أنهم ألحوا عليه وأكثروا عليه في هذا الباب. سبب هذا الإلحاح إدراكهم الحاجة إلى معرفة الطب النبوي، إدراكهم ذلك، فطلبوا من هذا الإمام أن يجمع لهم مصنفا جامعا في الطب النبوي، الطب الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأجابهم إلى هذه المسألة. شاهد القول أن الطب النبوي مما تمس الحاجة إلى معرفته والدراية به، وإذا كان هؤلاء الذين طلبوا منه ألحوا عليه لحاجتهم إلى وجود مصنف مفرد في ذلك، فإن بين أيدينا مصنفات عديدة ولله الحمد مفردة في هذا الباب، منها هذا الكتاب، ومن أوسعها كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بدأ الضياء المقدسي كتابه بهذا الحمد: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يوافي نعمه الموافاة الملاقاة، يوافي نعمه أي يلاقي النعم. وإذا قيل في وصف الحمد حمدا يوافي النعم، ما يكون في هذا المعنى كبير فائدة. يوافي نعمه أي يلاقيها، وقوله ويكافئ مزيده أن يكون مكافئا للمزيد. ومن المعلوم أن الحمد مهما كثر وقوي لا يكافئ مزيد نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. وهذا الحمد لم يأتي في حديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، مع أنه علم أمته صيغة عظيمة في حمد الله سبحانه وتعالى. العجيب أن هذا الحمد بالغ فيه بعض الفقهاء في تعظيمه، واعتبره أعظم صيغة للحمد، مع أنه ليس ماثورا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعضهم قال: لو أن رجلا حلف أن يحمد الله بأعظم حمد يحمد الله سبحانه وتعالى به لا يبر بيمينه إلا إذا حمد بهذا الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة صيغ عظيمة في الحمد تقال في مقامات عديدة، ولم يعلمهم هذا الذي يصفونه بأنه أعظم صيغة في الحمد، فهو لم يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في زمن ابن القيم رحمه الله حصلت خصومة بين اثنين، حصلت بينهما خصومة في هذا الحمد. أحدهما يجزم أن هذا الحمد هو أفضل صيغ الحمد وأعظمها، فقال له الآخر: كيف يكون أعظمها والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة الحمد وصيغ الحمد ولم يعلمها هذه الصيغة في أي من المقامات التي يحمد فيها الله سبحانه وتعالى؟ وذكر له كلاما من هذا القبيل، فغضب الآخر وقال: من لم يؤمن بأن هذا الحمد هو أفضل حمد ذكر كلمات ما تليق من اللام. ورفعت هذه المسألة لابن القيم فأفرد فيها مصنفا جميلا مطبوعا بعنوان صيغ الحمد، وأيضا تكلم عن هذه المسألة كلاما مختصرا في كتاب عدة الصابرين، قال هناك: هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي عن آدم، يعني ما يرويه عن آدم رجل يقال له أبو نصر عن آدم. يقول ابن القيم في صيغ كتابه صيغ الحمد: لو كان هذا أبو نصر رواه عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه لعد منقطعا، فكيف به وهو يرويه عن آدم عليه السلام؟ قال: ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله فضلا عن موافاة جميع نعمه، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد، ولكن يحمل على وجه يصح، وهو أن الذي يستحقه الله من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به. قال رحمه الله: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أردت ذكر هذه الفائدة بمناسبة بدء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحمد، وأردت أيضا التعريف بكتاب ابن القيم صيغ الحمد، فهو نافع جدا في بابه، وسبب تأليفه هو قصة تتعلق بهذه الصيغة. صلى الله على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر رحمه الله سبب التأليف وأشرنا إليه فيما تقدم، ثم قال: ورأيت أن أبتدي بأحاديث الكفارات، وأن الأمراض لرفع الدرجات ومحو السيئات، وأن الأمراض لرفع الدرجات ومحو السيئات في نسخة، وأن الأمراض مكفرات، وأن الأمراض مكفرات، وهذا الذي جاء في نسخة هو الأولى والأوفق لما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، لأن الطاعات بأنواعها هي التي ترفع الدرجات، وأما المصائب فإن ثوابها أنها تحط السيئات، ثوابها أنها تحط السيئات، أما رفع الدرجات فهذا يكون بالطاعات والعبادات، والمصائب إذا احتف بها طاعات من صبر واحتساب ودعاء وغير ذلك ترفع الدرجات بالطاعات المحتفة، أما المصائب فإنها تحط السيئات. روى ابن أبي الدنيا في كتابه المرض والكفارات عن أبي معمر الأزدي قال: كنا إذا سمعنا ابن مسعود من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره، فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقم يعني المريض لا يكتب له أجرا، فسأنا ذلك وكبر علينا، قال: ولكن يكفر به الخطايا. قال: فسرنا ذلك وأعجبنا. أورد هذا الأثر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين، وقال هذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه، فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما تولد منها. وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفير الخطايا. وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفير الخطايا. ولهذا فإن الأوفق والله تعالى أعلم هو الذي ورد في نسخة، هو أن الأمراض مكفرات، والمرض كما جاء في الحديث حطة للذنوب. وساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا أحاديث حاصلها أن الأمراض مكفرات للذنوب. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأمراض والكفارات، ذكر خيرة الله للعبد فيما ابتلاه. قال: أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد بن حامد الثقفي رحمه الله بأصبهان، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال الأديب قراءة عليه، قال: أخبرنا إبراهيم بن منصور صبت بحرويه، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي، قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي، قال: حدثنا هدبة وشيبان، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا وكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. وفي حديث شيبان: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأمراض والكفارات. كتاب الأمراض والكفارات، هذا يقوي ما أشرت إليه أن الأولى أن يقال فيما سبق، وأن الأمراض مكفرات، وأن الأمراض مكفرات. وأيضا يقوي هذا الكلمة التي قبلها، قال: ورأيت نبتدي بأحاديث الكفارات. بأحاديث الكفارات، فكل حديث المصنف رحمه الله وأيضا ما ساقه من أحاديث كلها في أن الأمراض مكفرات، ومعنى مكفرات أي للذنوب، وفيها حث لذنوب العبد، كما يتحات الورق من الشجر، ما جاء في الحديث: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطايا، إلا حات الله عنه خطايا. قال: كتاب الأمراض والكفارات، وذكر خيرة الله للعبد فيما ابتلاه. خيرة الله للعبد فيما ابتلاه، أي أن الابتلاءات التي تصيب العبد هي خير له، وفيها خيرة الله لعبده. وهذا مأخوذ من الحديث الآتي عند المصنف: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وذكر من الخير: إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، صبر وكان خيرا له. فإذا المصائب المتلقات بالصبر هي خير للعبد، بما يترتب عليها من ثمار وآثار عظيمة جدا. قال: ذكر خيرة الله لعبده فيما ابتلاه، فيما ابتلاه. والابتلاء بالمصائب إذا وفق العبد لتلقيها بالصبر وعدم الجزع والتسخط فإنها خير له. وسيأتي بيان وجه ذلك من خلال الحديث الذي ساقه المصنف. لكنني أنقل هنا دعوة أعجبتني جميلة جدا للإمام بن تيمية رحمه الله تعالى في خطاب كتبه لأحد رفقائه وأصحابه وإخوانه في المدينة هنا في طيبة الطيبة. كتب له رحمه الله خطابا، ويبدو من ظاهر الخطاب أن الذي كتب له ابن تيمية هذا الخطاب كان مصابا بشيء من المرض أو فكتب له خطابا ضمنه هذا الدعاء. قال رحمه الله: ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها، وسبق في أم الكتاب أنها ستنال، وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعبده المؤمن، وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعبده المؤمن. هذا موافق لما عندنا هنا، ذكر خيرة الله للعبد فيما ابتلاه. قال ابن تيمية: وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، مشيرا إلى هذا الحديث. قد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، وأن النية وإن كانت متشوقة، ننتبه لهذا، يقول: وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض، أن يحجز عنه المرض وأن يعافى منه ويسلم، النية متشوقة لهذا وتود هذا الأمر أن يحجز المرض وأن يسلم منه فيما أراده الله، والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل أو تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية، يعني كن مطمئنا. نحن نود أن لا يحصل وأن يحجز وأن تسلم، لكن لو قدر أن حصل هذا المرض ووقع فالخيرة فيما اختار الله، الله لا يبتلي عبده المؤمن إلا بما فيه خير له، إلا بما فيه خير له ونفع له فيما يلقاه على الابتلاء من ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أورد الإمام المقدسي رحمه الله حديث صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. وفي حديث شيبان: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أما غير المؤمن فإنه في السراء لا يشكر المنعم، بل يصيبه الأطر والبطر والأشر، وفي الضراء أيضا لا يصبر بل يجزع ويسخط ويتسخط. أما المؤمن فإنه في سرائه وضرائه من خير وإلى خير وفي جميع تقلباته، وهذا من فضل الله على المؤمن. فإن كان الذي أصابه أمرا سارا مفرحا فإنه يشكر الله فيفوز بثواب الشاكرين، وإن كان الذي أصابه أمرا ضارا ومن مرض أو وباء أو غير ذلك فإنه يصبر فيفوز بثواب الصابرين. وبهذا نعلم أن المؤمن فائز في كلا الأمرين، لأن السراء والضراء كلاهما ابتلاء، مثل ما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن مبتلى تارة بأمر سار وتارة بأمر ضار. فهو في الأمور السارة يفوز بثواب الشاكرين، وفي الأمور الضارة يفوز بثواب الصابرين، فهو متقلب في كل أحواله في خير ونعمة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: فهم أي المؤمنون دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. انتبهنا؟ يقول: فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، هم في نعمة، جعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه وطرقا يصلون منها إليه. ثم ساق رحمه الله هذا الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ثم قال فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بهذا القيد الذي ذكر رحمه الله، إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، لأنه إذا صبر على المكروه فاز بثواب الصابرين، وإذا شكر للمحبوب فاز بثواب الشاكرين، فيكون في الامتحانين والابتلاءين فائز، في الأول فائز بثواب الصابرين والثاني فائز بثواب الشاكرين. نعم. سلام الله عليكم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هدبة بن خالد وشيبان بن فروخ. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن أبي المجد رحمه الله قراءة عليه قيل له أخبركم أبو القاسم بن الحسين قال حدثنا أبو علي بن المذهب قال أخبرنا أبو بكر القطيعي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر، فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. كذا رواه الإمام أحمد بن حنبل ورواه النسائي أيضا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو بمعنى حديث صهيب المتقدم. وقوله هنا فالمؤمن يؤجر في كل أمره، يؤجر في كل أمره أي في كل تقلباته، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في كل ذلك المؤمن يؤجر، لأنه في سرائه يكون شاكرا فيفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يكون صابرا فيفوز بثواب الصابرين، فهو مأجور في السراء والضراء، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. نعم. قال رحمه الله أخبرنا المؤيد الطوسي رحمه الله قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا أبو عثمان البحيري قال أخبرنا راشد بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال أخبرنا أبو مصعب أن مالكا أخبرهم عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك. هذا حديث عظيم في هذا الباب، باب المصائب وأنها كفارات. قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه، معنى يصب منه أي يبتليه بالمصائب ويوجه إليه البلاء فيصيبه. فالمؤمن إذا ابتلي بمصيبة عليه أن يستشعر هذا الحديث أنه من إرادة الله عز وجل الخير بعبده، أن هذا من إرادة الله عز وجل الخير بعبده، ولهذا الأمراض في حق المؤمن رحمة، في حق المؤمن رحمة، لأنها تمحصه، تحات ذنوبه، تكفر خطاياه، فهي من إرادة الخير به، هي من إرادة الخير. ولهذا المصاب بمرض أو نحوي عليه أن يستشعر هذا الحديث أو هذا المعنى الوارد في هذا الحديث. بداية هذا الحديث تشبه حديثا مشهورا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لنتأمل الحديثين الأول: من يرد الله به خيرا يصب منه، والثاني: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين هذا عمل صالح، فإرادة الخير به من جهة رفع الدرجات بالفقه في الدين وعلو المنازل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنا إرادة الله عز وجل الخير بعبده في ابتلائه بالمصائب من جهة حط الذنوب. من يرد الله به خيرا يصب منه، لأن تكون حط لذنوبه. وقد أورد ابن القيم رحمه الله الحديثين متواليين في أحد كتبه، وقال عقبهما: فهذا يرفعه وهذا يحط خطاياه. فهذا يرفعه لإشارة إلى يفقهه في الدين، وهذا يحط خطايا الإشارة إلى يصب منه. الحاصل أن هذا الحديث العظيم يحمل بشارة ينبغي أن يستشعرها المريض والمصاب بالمرض، يحمل بشارة عظيمة جدا، عظيمة للغاية. لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني أن هذه المصائب ليست عقوبة ولا نقمة ولا سخط في حق المؤمن، وإنما هي من إرادة الخير به، من إرادة الخير به، لأن تحات ذنوب العبد وخطاياه كما يتحات ورق الشجر. الشجر عندما تيبس وتأتي الرياح الحارة العاتية الشديدة، هذا أذى للشجرة، وتتحات منها الأوراق حتى ربما تكون ليس فيها ورقة. فالمصائب في حق العبد المؤمن هذا مثاله. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطايا، يعني مثل ما يتحات ورق الشجر. فالعبد المؤمن عليه أن يستشعر هذا المعنى الوارد في هذا الحديث وفي نظائره من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث ونظائره أن فيها بشارة عظيمة لكل مؤمن، فيها بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأن الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر. وأن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع عليه، تكفر ذنوب من تقع عليه. فإذا استحضر العبد المؤمن أنها مكفرات وأنها تطهره وأن من إرادة الخير به، فإن هذا فيه تسلية عظيمة للعبد فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، لما يرجوه العبد ويؤمله من فضل ربه ومنه وعطائه ونواله. ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل المريض ماذا قال له؟ طهور إن شاء الله، يعني هذه الأمراض مطهرة مكفرة للذنوب. ولعلنا نكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد